أنا أرغب في طلب العلم وأبواي يمنعان عن ذلك، فهل أكون عاقا إذا لم أطعهما في هذا الأمر؟ أبواك الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم عند أن خرج إلى الجهاد ثم رأى رجلا وقال له أذن لك أبواك؟ قال لا. قال نعم. قال ففيهما فجاهد. هذا إذا كان أبواك معاً في الجهاد. أما طلب العلم فهو فريضة على كل مسلم. طلب العلم إن كان أبواك يحتاجان إليك لتكتسب لهما ليس لهما إلا الله سبحانه وتعالى ثم أنت، فهذا واجب عليك أن ماذا؟ أن تبدأ عندهما. أما إذا كانا جاهلين أو لا يحبان الدين فلا تبالي بهما. والرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول إنما الطاعة في المعروف، لكن إذا خشيت على أمك أن تبكي عليك حتى يذهب بصرها، أو كان محتاج يعني محتاجة أن تتألفهما في بعض الأوقات تذهب وتتألفهما. أما طلب العلم فأنا أنصحك أن لا تترك طلب العلم. وما أكثر إخواننا بارك الله فيهم الذين ذهبوا من غير رضا أهلهم ثم الآن أهلهم يشجعهم على هذا، أهلهم يشجعونهم على هذا ويطالبونهم بالاستمرار في طلب العلم. فلا ينبغي أن تترك طلب العلم من أجل أبويك الجاهلين اللذين لا يحتاجان إليه، أو من أجل ماذا؟ أو من أجل يعني أنهما لا يحبان الدين. وقد سمعت حديث رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم اللي يقول إنما الطاعة في المعروف. ثم بعد ذلك أيضا الإمام أحمد بن حنبل سئل عن هذا، وقد ذكرت هذا في المخرج من الفتنة، سئل عن هذا ما إذا منعه أبواه أو أمه، فقال لا طاعة لهم في لهما في ترك طلب العلم.